سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله. يا ساتر يا رب، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي فرح الزمان. فرح الزمان، فرح الزمان اليوم حان الموعد، عادت لنا الذكرى. بشرى لآمنة